السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قيل المراد مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وفيه نزلت ونزلت الأولى في مؤمن العرب. وقيل الآيتان جميعا في المؤمنين، وعليه فإعراب الذين خفض على العطف، ويصح أن يكون رفعاً على الاستئناف، أي وهم الذين. ومن جعلها في صنفين فإعراب الذين رفع بالابتداء وخبره أولئك على هدى، ويحتمل الخفض عطفاً. وإذا كان اللفظ لا يتغير بالإعراب مثل الذين، والأوجه الإعرابية تجوز في لغة العرب من غير ترجيح، فلا مانع من إمرارها وإقرارها جميعا، يجوز هذا وهذا وهذا، لأنك لا تستطيع أن ترجح من جهة القراءة التي هي المرجح الأول، بل الملزم القراءة ما تختلف. فإذا أجزنا العطف من حيث المعنى صحيح إذا عطفنا، وإذا قلنا بأن الواو استئنافية وقدرنا مبتدأ كذلك، لأن اللفظ لا يتغير رفعا ونصبا وخفضا، ما يتغير. فمن حيث الإعراب إذا جاز في العربية، ولا تستطيع أن ترجح من جهة القراءة، يعني القراءة ما تتغير. قد يقول قائل إن الذين إذا كانت مرفوعة يجوز عند بعض العرب أن تقول اللذون، نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاها، لكن هل أنت بتغير لفظ القرآن؟ هذا لا يجوز في مثل هذا الحال. أجازوا الرفع في الذين على تقدير مبتدأ، أي وهم الذين، وأجازوه على أنه مبتدأ وخبره أولئك على هدى. نعم.

يعني كأن الإشكال الأول يقول فيها أحكام متناقضة، قد يكون في التوراة ما هو منسوخ في القرآن، وكلف قوم موسى بما في التوراة، وكلف قوم محمد عليه الصلاة والسلام بما في القرآن، مع ما بينهما من التنافي، وهذا لا شك أن ما في كتابنا ناسخ لما قبله، وما في التوراة في وقته مما لم يحرف صحيح ويجب الإيمان به، وما في كتابنا هو الناسخ والقاضي على غيره. الجواب أن الإيمان بأن جميعها نزل من عند الله هذا لا بد منه، يعني وإن قلنا بأن شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا، لا بد أن نؤمن بأن التوراة نزلت من عند الله، وأن الإنجيل نزل من عند الله. يقول وهو قول من أسقط التعبد بما تقدم من الشرائع، ما يلزم قد يتعبد بما لم ينسخ، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بخلافه على خلاف بين أهل العلم، لكن ما يلزم من ذلك أن يكون هو قول أو هو لازم لقول من قال أن الإيمان بأن جميعها من عند الله. الإيمان بأن جميعها من عند الله على كل حال لا بد منه. ثاني أن الإيمان بما لم ينسخ منها، كان الإيمان مراد الإيمان المطلوب منه العمل به فهذا صحيح، فالعمل بما لم ينسخ، وإن كان مجرد التصديق والإقرار والاعتراف بأنها نزلت من عند الله، سواء كان ممن يقول بأن شرعنا شرع من بأن شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، هو لازم لكل أحد. نعم. قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، أي وبالبعث والنشر هم عالمون، واليقين العلم دون الشك. الآخرة بجميع ما تقدم ورد فيها في الكتاب والسنة من الغيبيات لا بد من الإيمان به، وهذا من لازم الإيمان بالآخرة. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ولا بد فيه من اليقين، ولا يكفي فيه الظن، لا بد من اليقين. يوقنون، اليقين المفيد للعلم الذي لا يحتمل النقيض، وجاء في هذا الموضع والمراد به اليقين لفظ الظن، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا المراد به اليقين. نعم. يقال منه يقنت الأمر بالكسر يقنا، وأيقنت واستيقنت وتيقنت كله بمعنى، وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياء واوا في قولك موقن للضمة قبلها، وإذا صغرته رددته إلى الأصل فقلت ميقن، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، وكذلك الجمع. وربما عبروا باليقين عن الظن، ومنه قول علمائنا في اليمين اللغو هو أن يحلف بالله على أمر يوقنه ثم يتبين له أنه خلاف ذلك فلا شيء عليه. قال الشاعر هنا هو أن يحلف بالله على أمر يوقنه، يعني فيه يغلب فيه على ظنه، وإلا لو كان يقين ما احتمل النقيض، ما صار على خلاف كلامه. وهذا يقابله إطلاق الظن والمراد به اليقين كما تقدم. نعم. قال الشاعر: تحسب هواس إلى أن يحلف بالله على أمر يوقنه ثم يتبين له أنه خلاف ذلك فلا شيء عليه. يعني إذا حلف على غلبة الظن وتبين له خلافه معلش، إذا حلف على غلبة الظن ثم تبين له خلافه لا يلزمه شيء. مثال أنت جب المثال، وش أنت زعد الصنم أنت بذا؟ ها؟ إذا رأيت شخصا يشبه زيدا يشبهه وغلب على ظنك أنه زيد وحصل خصام، قال شخص زيد موجود وقال آخر غير موجود، قلت والله موجود وأنا رأيته، وإن كانت الرؤية من باب اليقين لكن غلبت ظن، يعني ما كما يقولون من حلف على طائر أنه كذا أنه حمام مثلا وتبين أنه غير حمام، حلف على غلبة الظن. نعم. قال الشاعر: تحسب هواس وأيقن أني بها مفتد من واحد لا أغامره، يقول: تشمم الأسد ناقتي يظن أنني مفتد بها منه وأستحمي نفسي فأتركها له ولا أقتحم المهالك بمقاتلته. فأما الظن بمعنى اليقين فورد في التنزيل وهو في الشعر كثير. كثير من الناس إذا جاء الأسد والرجل عنده ناقته تركه ينشغل بها، ينشغل بالناقة ويتركه يقتلها أو يأكلها أو يأكل منها يفتدي بها، لأنه لو ما لقى شيء يأكله رجع إلى صاحبه. هذا يقول لا أبدا، تحسب هواس وأيقن أنني بها مفتد أفتي بها نفسي، يترك يأكل الناقة ويسلم صاحبها. من واحد لا أغامره، من يعني من الأسد، وأني لا أقتحم الغمرات وأغامر وأدافع، وهذه مغامرة لأن النتيجة إما أن يقتل الأسد أو يقتله الأسد. نعم. فأما الظن بمعنى اليقين فورد في التنزيل وهو في الشعر كثير وسيأتي. والآخرة مشتقة من التأخر لتأخرها عنا وتأخرنا عنها، كما أن الدنيا مشتقة من الدنو على ما يأتي. قوله الدنو، وبعضهم يقول أنها مشتقة من الدناءة، إما لدنوها وقربها منا الدنيا أو لدناءتها وخستها بالنسبة للآخرة. نعم. قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال النحاس: أهل نجد يقولون أولئك، وبعض أولئك وبعض أولئك يقولون أولئك الأولى، وبعضهم يقول أولئك. نعم. أهل نجد يقولون أولاك، وبعضهم يقول أولئك، والكاف للخطاب. قال الكسائي: من قال أولئك فواحده ذلك، ومن قال أولاك فواحده ذاك، وأولئك مثل أولئك. وأنشد ابن السكيت: أولئك قومي لم يكونوا أشابة، وهل يعظ الذل الظليل إلا أولئك. وربما قالوا أولئك في غير العقلاء. قال الشاعر: ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. أولئك. والعيش بعد أولئك الأيام. الرواية الثانية للبيت: الأقوام بعد أولئك الأقوام. حينئذ لا يكون فيها شاهد، لأن الأقوام عقلاء. نعم. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال علماؤنا: إن في قوله تعالى من ربهم ردا على القدرية في قولهم يخلقون إيمانهم وهداهم تعالى الله عن قولهم. ولو كان كما قالوا لقال من أنفسهم. وقد على هدى من أنفسهم، مدام يخلقون إيمانهم ما يحتاج أن يقول من ربه، على هدى من أنفسهم، لأنهم هم الذين يخلقون إيمانهم وهداهم. لكن قولهم باطل. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد خلق لله جل وعلا. نعم. وقد تقدم الكلام فيه وفي الهدى، فلا معنى لإعادة ذلك. وأولئك هم المفلحون. هم يجوز أن يكون مبتدأ ثانيا وخبره المفلحون، والثاني المبتدأ الأول أولئك، والثاني خبر المبتدأ الأول أولئك، والمبتدأ الثاني هم، والمفلحون خبر للمبتدأ الثاني، والجملة خبر للمبتدأ الأول. نعم. والثاني وخبره خبر الأول. ويجوز أن تكون هم زائدة، يسميها البصريون فاصلة والكوفيون عمادا. والمفلحون خبر أولئك. القرآن كما هو مقرر عند المسلمين قاطبة مصون من الزيادة والنقصان، ودائما يمر في التفاسير ما يحكم عليه بأنه زائد، يعني من حيث الإعراب، وأما من حيث المعنى لا يستغنى عنه. لا يقول إذا حذفته استقيم الكلام بالمستوى الذي هو موجود به. وبعضهم يتأدب مع القرآن ولا يقول زائد، يقول صلة. ومعلوم أن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فهي من حيث الإعراب زائدة. وهذا من الأدب، وهذا كثير في كلام المفسرين. وبعضهم يجرؤ ويقول زائد، وليس قصده أنه يجوز حذفه، لكن إذا حذف أو لم يوجد أصلا فالكلام مستقيم، وإن لم يكن بالمستوى من القوة والدلالة بمستوى وجوده. نعم. والفلح أصله في اللغة الشق والقطع. قال الشاعر: إن الحديد بالحديد يفلح، أي يشق. ومنه فلاحة الأرضين، إنما هو شقها للحرث، قاله أبو عبيد. ولذلك سمي الأكار فلاحا، ويقال للذي شقت كار المزارع الذي يزرع الأرض، يشقها ويحرثها ويضع فيها الحبوب لأنه يفلحها، يشقها بالفؤوس والمعاول والدواب التي تجر الآلات، يسمى فلاح. ويقال للذي شقت شفته السفلى أفلح، وهو بين الفلحة، فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. وقد يستعمل في الفوز والبقاء، وهو أصله أيضا في اللغة، ومنه قول الرجل لامرأته استفلحي بأمرك، معناه فوزي بأمرك. وقال الشاعر لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. وقال الأضبط بن قريع السعدي في الجاهلية الجهلاء لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه. يقول ليس مع كر الليل والنهار بقاء. وقال آخر وهذه الكلمة الفلاح والمفلحون من أجمع ما وجد في لغة العرب، تجمع جميع أنواع السعادة سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. في حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث صحيح في البخاري، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ويقول أهل العلم في طالب العلم الذي يحضر الدروس بكتابه ويترك الكتاب في محل الدرس ويخرج بدونه، قالوا هذا قل أن يفلح. إذا ما أخذ الكتاب معه راجع الدرس قبل حضوره وبعده مثل هذا قل أن يفلح. نعم. شو؟ يمكن الآن يعني الكتاب متيسر، يمكن أول كان الكتاب يعني غالي ما يستطيع ما يجد، لكن الآن احنا نقصد من معه الكتاب وحضر بالكتاب وتابع بالكتاب وتركه في محل الدرس وطلع. اللي ما عنده كتاب اصلا هذا مساله ثانيه. لكن ثانيا دول احنا افلحنا لما تولدنا بالقيس وسلمت الامر واسلموا. ما افلحت في من موجوده. ايش عندك بالحديث؟ تشك في الحديث البخاري؟ سمعت الآن منك قريب سمعت. تشك في الحديث؟ شفت الحديث. أعوذ بالله من حالك. الحديث في صحيح البخاري. أي نعم. أنت مثل ذاك اللي يعتبر من كتاب من كبار الإخوان، ها؟ إخوان مصر، كتب عن السنة ورد هذا الحديث مثلك. أنت تقول إيه مثله؟ شرح من قبل إحنا ذاك شرح من قبلنا يا أقصد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ أقول شف وش كتب هذا؟ قال هذا الحديث ليس بصحيح. ها؟ فيقول جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل هزمت العرب. وفلانه وفلانه وسيدة الهنود غاندي مهبلبو البنت يقول ملكت المليار والنصف، وفلانه وفلانه يعدد من ملك أو ترأس أو رؤس في العصر الحاضر ويرد بهذا صحيح حديث في صحيح البخاري. الضلال المبين. صلى الله العافية. وانت تقول بلقيس انا اقصد ان افلحت سلمت الامر تنازلت. عندنا هنود، شاه جيهان بيكم رئيسة أو ملكة إقليم كبير بهوبال من أقاليم الهند، فقرأت على صديق حسن خان، فلما بلغت هذا الحديث تنازلت عنه لحكم الولاية، وبلقيس ما استمرت، آمنت، هداها الله وآمنت، ويقال إن سليمان تزوجها وأنت صاحب تخصص في هذا. لا أنت ما حضرت، بس اللي قالوا إن أحد أبويها جني، كلامه صحيح؟ تسمعوا لما كشفت عن ساقيها، ماذا كان في ساقيها؟ أجل لا تجادل اللي صار ما عندك شيء. نعم، وهذه المسألة في تناكح بين الجن والإنس محل خلاف بين أهل العلم، هل يصح ويوجد ممكن ولا لا؟ في قضايا وحوادث يذكر مثل هذا، يذكر مثل هذا قديمة وحديثة، والمعتزلة ينفونه نفيا تاما وقالوا لا يمكن التزاوج، وفي قوله جل وعلا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان يدل على الإمكان، صح؟ على كل حال هذا كلام أهل العلم، أنا ما أجد من كيسي شيء. ها؟ أخذ تراه صاحب خبرة. تعشق الأنسي وسبحان الله يحس يعني. أو الجني يعشق أنسية، وهذا كثير، هذا طلعنا عليه، طلعنا عليه. واحدة من أجمل النساء في من رأيت، وإذا ما تزوجت ما استطاعت أن تتزوج بسبب أن واحد من يقولون من السلاطين، سلاطين الشياطين، عشقها وكل من أرادها ما استطاع. إيش تقول أبو عبد الله؟ أنت إيش تقول بهذا؟ ترى صاحب خبرة، هو صاحب خبرة مع الشياطين والجن. أبو عبد الله مجرب شخص كان عشقة الجن، استغيب يعني. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. القرطبي أطال في بحث هذه المسألة في سورة النمل في قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام، والغريب أنها لما أرسلت لسليمان ما أرسلت من بني آدم ذكور أو إناث شكوا في الأمر، ثم قال سليمان إن كان إن فعلوا كذا فهم ذكور وإن فعلوا كذا فهم إناث، وأوردوا احتمالات كثيرة وكثير منها لا أصل له ولا يرجع لا إلى عقل ولا إلى نقل. تذكر منها شيء يا عبد الله؟ راك قالوا من القرائن والدلائل على أنهم ذكور أن يبدأوا بغسل الكف قبل المرفق والعكس الإناث، في دلالة في أشياء كثيرة من هذا النوع، وهذه مما تطوى على ما لها قيمة. ها؟ ونقل عن الماوردي أنه لا يمكن مستحيل، والماوردي لا يخلو من التأثر بالاعتزال، لأنه يقول في كتابه أدب الدنيا والدين: والمتبوع إما شرع مسموع أو عقل مطبوع. نعم. ها؟ والله واحد من شيوخنا الكبار حضرنا درس عنده وقال لي أنا يسند عليه: أبو محمد ما تبي لك واحدة؟ قلت: لا والله أعوذ بالله. ها؟ ما دبرنا لنس عبر الجن. ها؟ فقال رحمه الله: والله دور لي ولك. في ذكروا قصص من بعض الجهات يذهبون إلى بعض الجهات الأخرى وهو بمفرده، ثم يسمع عنده صوت وجلبه، لكن الغريب أنهم يقولون أنها تشترط أن لا يعلم أحد، وهذا يمكن أبو عبد الله. لا لا لا، فيه أشياء بعقود، في أشياء بعقود. أنت ما تتعقلت لهم؟ أنت ترى له معاملة مع الجن والجن، مشهور أبو عبد الله. سم هذا ذكرناه، هذا الخلاف بين أهل العلم فيه. أقوى ما عند من يثبته وقائع حاصلة، ينسبونها لأشخاص بأعيانهم مع الاستئناس بقوله جل وعلا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وأن في عهد له أدلته. تزاوج ولا اعتداء؟ هم أذكروا وقاع فيها تزاوج، ويحضر شيخ كبير ذو لحية حمراء وكذا، هذا ولي الأمر بالنسبة لها. والله ما وقفنا على شيء من هذا، والخلاف بين أهل العلم معروف، والله أعلم. ومثل ما قيل إن ما عبرنا الإنس نعبر الجن. سامي الشيخ وشو؟ أن الاتباع يحصل للعقل كما يحصل للشرع، وأن العقل قد يستقل بالتشريع، وهذا قول المعتزلة. نعم. يقول: ليس مع كر الليل والنهار بقاء. وقال آخر: نحل بلادا كلها حل قبلنا، ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير، أي البقاء. وقال عبيد عبيد وقال عبيد من الأبرص، شاعر مشهور، ديوانه مطبوع: أفلح بما شئت فقد يدرك، أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف، وقد يخدع الأريب، أي أبق بما شئت من كيس وحمق، فقد يرزق الأحمق ويحرم العاقل. فمعنى: وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالجنة والباقون فيها. وقال ابن أبي إسحاق: المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبوا، ونجوا من شر ما منه هربوا. والمعنى واحد. ابن أبي إسحاق أو ابن إسحاق؟ ابن أبي إسحاق هذا الموجود، لكن في الحاشية يقول كذا في النسخة الخطية والمطبوع: ابن أبي إسحاق في معاني القرآن للنحاس ابن إسحاق. وقد أخرج هذا القول الطبري في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى يزيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد، وهذا السند عنده متكرر كثير جدا، أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وأورده أبو الليث في تفسيره، أبو الليث السمرقندي، طبع من تفسيره 3 مجلدات، والباقي ما وقفت عليه ولم ينسبه. على كل حال، هو من طريق محمد بن إسحاق عند الطبري، وما يكون قولا له. إذا كان من طريقه يرويها عن غيره ما يكون قولا له، ولكن ما دام هذا الموجود في الطبري هكذا، فالقول بأنه بن إسحاق أقرب من ابني أبي إسحاق. نعم. شو موجود مطبوع من كتب معاني القرآن، وهو من أجلها. وقد استعمل الفلاح في السحور، ومنه الحديث: حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما الفلاح؟ لما أطال بهم القراءة في ليلة من ليالي رمضان حتى كاد أن يفوت السحور، وسماه الفلاح، وهو في الحديث الصحيح. نعم. قلت وما الفلاح؟ قال السحور، أخرجه أبو داود. فكأن معنى الحديث أن السحور به بقاء الصوم، فلهذا سماه فلاحا. والفلاح بتشديد اللام المكاري في قول القائل لها رطل تكيل الزيت فيه، وفلاح يسوق لها حمارا. ثم الفلاح في العرف الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. مسألة. وبهذا كان اللفظ من أجمع ألفاظ المعاني في لغة العرب. مسألة. إن فلاح يسوق، فلاح يعني عامل يسوق لها حمار. إيه. فلاح مزارع يعني، ما تعرف الفلاح. مسألة. إن قال قائل كيف قرأ حمزة عليهم وإليهم ولديهم ولم يقرأ من ربهم ولا فيهم ولا جنتيهم؟ فالجواب أن عليهم وإليهم ولديهم الياء فيه منقلبة من ألف، والأصل علاهم ولداهم وإلاهم، فأقرت الهاء. قلت على بالألف المقصورة ولدا كلها، وإلى كلها ألفات، والياء فيه تنقلب إذا أضيف، إذا أضيف إلى ضمير انقلبت ياء عليهم ولديهم وإليهم. نعم. فأقرت الهاء على ضمتها، وليس ذلك في فيهم ولا من ربهم ولا جنتيهم. ووافقه الكسائي في عليهم الذلة وإليهم اثنين، عليهم وإليهم، عليهم الذلة وإليهم اثنين، على ما هو معروف من القراءة عنهما. شو؟ مو عندكم؟ شو النسخة اللي معك؟ ارفع ارفع. إيه لا لا. اللي ما يملك الأصلية دار الكتب المقابل على 13 نسخة سيما الطبعة الأخيرة، فما في أفضل من الطبعة التي حققها الدكتور عبد الله التركي ومن عاونه. ما علمني ايش؟ ها؟ ما علمني. ما يمدي؟ لا، كلام جديد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.